يقول السائل أن بعض الناس يأتي بعمالة من الخارج ويطلقهم يعملون ويأخذ عليهم نهاية كل شهر مالا معين، فهل هذا يدخل في باب الربا؟ وهل هذه المعاملة جائزة؟ ما يجوز، لا ما يجوز، يجيبهم الحاجة بس على حسب ما قرر ولاة الأمور ولا يغير صدر قرار نهاية كبير العلماء أنه لا يجوز استخدامه إلا على الطريقة التي قررها ولي الأمر، ولا يجيبهم سيهم يعملوا ويأخذ منهم فلوس، لا، إذا كان لحاجة يأخذ يعمل عنده بأجور معينة ثم يعيدهم إلى بلادهم إذا انتهى أجلهم أو طابت نفسه منهم، أما يأتيهم ليأخذ منهم فلوس لا، هذا يفضي إلى استجلاب ما يضر ولا ينفع، واستقدام العمال الكفرة لا يجوز في هذه الجزيرة، إذا أراد يستقدم عمال مسلمين يختارهم هو أو وكيله من الناس الطيبين، بعض المسلمين أيضا قد يكون اسما بلا حقيقة، فالواجب أن يختار الناس الطيبين حتى يستقدمهم، أما الكفار لا يستقدمهم لا هو ولا وكيله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، قال لا يجتمع فيها دينان عليه الصلاة والسلام، فلا يستقدم للجزيرة كفرة إلا إذا جاءوا لبيع سلعة أو تجارة ويرجعون، أو للضرورة التي يراها ولي الأمر ضرورة لا بد منها ثم يرجعوا إلى بلادهم.